شيخنا لبس الخاتم الحديد يحرم. طب لا يمكن أن نعمم على الإسوار وما شابه ذلك، فقط لا التختم. وقفت يعني محفوف هون يعني مكبش يعني رواه له في الجلد والقعر.